يدخل شاب على أحد الأولياء يقول له أشكو إليك البعد عن الله. قال له أنا دا أحس أنا بعيد عن ربي، لا أشعر أن في وجداني رب جل في علاه. والتقصير هنا مو من الرب، التقصير من الوجدان اللي مدى يقدر أرجوك أن يستقبل الله في الحديث: يا محمد لا تسعني سماء مبنية ولا أرض مدحية، ووسعني قلبه عبدي المؤمن، وجدان عبد المؤمن يسعني. أرجوك تعمق بالحديث حتى تدرك أبعاده. فيقول له لهذا الولي، لهذا العارف، قال له أشكو إليك. قال: قم في جوف الليل، صل لله ركعات، وقل له: إلهي اسمع، إلهي أقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تقربني من رضاك وأن تبعدني عن نواهيك ومعاصيك.